كأنه والله أعلم يريد خصوصيته بأعلى مراتب المحبة، ولكن الكلام في غير الوحي يعتريه ما يعتريه من الإيهام والنقص. وأما وصف النبي بأنه حبيب رب العالمين هذا لا يطابق حاله عليه الصلاة والسلام، لأن له أعلى مراتب المحبة وهي مرتبة الخلة، والخلة لم تثبت لأحد إلا لاثنين، لإبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا وأنبياء الله أفضل الصلاة والسلام قول الله جل وعلا واتخذ الله إبراهيم خليلا، ولنبينا عليه الصلاة والسلام كما ثبت ذلك في الأحاديث الصحاح في صحيح مسلم حديث سمرة من حديث جندب بن عبد الله البجلي قال النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إني أبرأ إلى كل أحد منكم من خلته، ولو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا اتخذت إبراهيم خليلا، ولكن صاحبكم خليل الرحمن. فثبت له الخلة وهي التي أنكرتها الجهمية، حتى قال الجهم كما ذكره عنه ابن القيم رحمه الله إن كنت كاذبة التي حدثتني فعليك إثم الكاذب الفتاني، جهم بن صفوان وشيعته الأولى جحدوا صفات الواحد الدياني، ولأجل ذا ضحى بجعد خالد القسري يوم ذبائح القربان، إذ قال إبراهيم ليس خليله كلا ولا موسى الكليم الداني، شكر الضحية كل صاحب سنة لله درك من أخي قرباني. والخلة لا يجتمع في قلب المخالل إلا محبوبا واحدا، ولهجل هذا تبرأ عليه الصلاة والسلام من خلة كل أحد، حتى من خلة أبي بكر الصديق الذي هو أعز الناس وأحبهم إليه، لأن قلبه لا يتسع إلا لمخاللته لله سبحانه وتعالى. طيب، وش الإشكال في أن يكون النبي حبيب رب العالمين؟ الإشكال في إنزاله عن المرتبة الكاملة له، لأن الله أحب النبي وأحب غيره، فلا تكون خصوصية للنبي عليه الصلاة والسلام عندئذ، فإن الله يحب المتقين ويحب المحسنين ويحب الصالحين. وإذا كان النبي من جملة هؤلاء المحبوبين فما هي الخصيصة التي يختص بها عليهم؟ لأجل هذا استدرك على الطحاوي رحمه الله في هذه اللفظة، ونقل الشارح كما سيأتي عن ابن القيم في روضة المحبين أنه جعل المحبة 10 مراتب، أولها العلاقة وهو ما يعلق بالقلب، وأعظمها الخلة، ودون الخلة مرتبة التعبد التي هي كمال الحب مع كمال الذل. نعم. قال رحمه الله تعالى والمحبة قد ثبتت لغيره صلى الله عليه وسلم، قال تعالى والله يحب المحسنين، وقال تعالى فإن الله يحب المتقين، وقال تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فبطل قول من خص الخلة بإبراهيم والمحبة بمحمد صلى الله عليه وسلم، بل الخلة خاصة بهما والمحبة عامة. وحديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي رواه الترمذي الذي فيه إن إبراهيم خليل الله ألا وأنا حبيب الله ولا فخر لم يثبت. نعم. ألا أما الذين قالوا إن لإبراهيم الخلة ولنبينا المحبة فهم طوائف من الصوفية، طوائف من الصوفية، وجعلوا المحبة أعلى من الخلة، فخالفوا اللغة وخالفوا الشرع. والحديث الذي رواه الترمذي وقال فيه حديث حسن غريب إن إبراهيم خليل الله ألا وأنا حبيب الله ولا فخر، لو صح الحديث لا زال الإشكال فيه، لزال الإشكال، ولكن الحديث لم يصح. الحديث فيه راويان ضعيفان، فيه زمعة بن صالح وفيه سلمة بن وهرام، وهما مضعفان، ولكن ما دلت عليه الحديث الصحاح أن الخلة ثبتت لإبراهيم وثبتت لمحمد عليهما الصلاة والسلام. نعم. والمحبة مراتب، أولها العلاقة وهي تعلق القلب بالمحبوب. أظنها العلاقة كسر العين. أحسن الله عليك. العلاقة من التعلق. نعم. العلاقة وهي تعلق القلب بالمحبوب. والثانية الإرادة وهي ميل القلب إلى محبوبه وطلبه له. هذه المراتب وهي عشر استفادها الشارح من ابن القيم في روضة المحبين، وبدأ بأدنى مراتبها، بدأ بالعلاقة ثم بالإرادة ثم بالصبابة. نعم. الثالثة الصبابة وهي انصباب القلب إليه بحيث لا يملكه صاحبه كانصباب الماء في الحدور. الرابعة الحدور والشيء الأماكن المنحدرة، فإن الماء ينصب فيها بقوة الجريان. أي نعم. الرابعة الغرام وهي الحب اللازم للقلب، ومنه الغريم لملازمته، ومنه قوله تعالى إن عذابها كان غراما، أي ملازما لأهلها. أي نعم. الخامسة المودة والود وهي صفو المحبة وخالصها ولبها، قال تعالى سيجعل لهم الرحمن ودا. السادسة الشغف وهو وصول المحبة إلى شغاف القلب. السابعة العشق وهي الحب المفرط الذي يخاف على صاحبه منه، ولكن لا يوصف به الرب تعالى ولا العبد في محبة ربه، وإن كان قد أطلقه بعضهم. واختلف في سبب المنع، فقيل عدم التوقيف وقيل غير ذلك، ولعل امتناع إطلاقه أن العشق محبة مع شهوة. طيب، من قال إنه يطلق على الله أن العبد يعشقه، يعشق الله؟ صوفية. هذا قول طوائف من المتصوفة، وأشهر من عرف عنه هذا القول رابعة العدوية، لما قالت إني لا أعبده خوفا أو فرقا من عذابه ولا طمعا في جنته وإنما عشقا له. قالوا هذا لا يصح إطلاقه على الله، وذلك مرده إلى أمور ثلاثة أشار إليها الشارح ضمنا. الأمر الأول أنه لم يأتي التوقيف في الأدلة بإثبات أن العبد يعشق ربه، وإنما الذي تعبدنا به محبة العبد ربه، وهي كما تأتي في المرتبة التاسعة مرتبة التعبد. الثاني أن العشق حب مع شهوة، وهذا قد يصح من المخلوق للمخلوق، لكن لا يصح من المخلوق للخالق جل وعلا. الوجه الثالث في وجوه المنع أن هذا قول أهل البدع كما عليه هؤلاء المتصوفة أو طوائف منهم. نعم. الثامنة التتيم وهو بمعنى التعبد. التاسعة التعبد. نعم، التعبد هو محبة، لأنهم قالوا في العبادة هي كمال الحب مع كمال الذل، ونوه على هذا شيخ الإسلام في التدمرية وأشار إليها في العبودية، ونظمها ابن القيم رحمه الله في قوله وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان، وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان، ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان. فهذه مرتبة التعبد. قالوا والتتيم يوصل للتعبد لأنه أقل منها، ولهذا العبادة التي يجتمع فيها حب وذل، كلما زاد الحب وزاد الذل كلما رقى صاحبها في مراتب العبادة. طيب قد يرد على هذا أن الإنسان يحب والديه ويذل لهما، فهل هذه عبادة من الابن لوالديه؟ فيها ذل وفيها حب. ليه؟ شلون الكمال؟ إلا كلما كان الإنسان أكمل ذلا لأبويه كلما كان أبر بهما. اللي حبه من فوق الماعون لوالديه، وش غادي بار ولا غادي ورهنه؟ لأن الله الذي أمر بالذل للوالدين. نعم حبهما فطري، لكن الذل لهما أمر شرعي، فخرج بهذا الذل للوالدين من كونه عبادة لهما إلى كونه عبادة لله. نظيره أمر الله الملائكة أن تسجد لآدم. السجود عبادة ولا لا؟ لكن هل هي عبادة لآدم ولا لله؟ لله الآمر، وليس للمسجود له وهو آدم. نعم. العاشرة الخلة، وهي المحبة التي تخللت روح المحب وقلبه. ولهذا هذه الخلة التي هي أعلى درجات المحبة سميت خلة، لأنها تتخلل روحه وقلبه فلا يمكن أن يستغني عنها. ولذلك المخالل ليس في قلبه إلا خلة لواحد، لا تجتمع معها خلة غيره. وبهذا امتحن الله جل وعلا إبراهيم لما أحب ابنه إسماعيل هذا الحب العظيم، امتحنه الله جل وعلا بأن يذبحه. فهنا في تعارض هذين الأمرين تبين من أعلاهما حبا، فامتثل أمر الله جل وعلا بذبح ابنه لكونه خيرا لله سبحانه وتعالى. نعم. وقيل في ترتيبها غير ذلك، وهذا الترتيب تقريب حسن يعرف حسنه بالتأمل في معانيه. هذا الترتيب تقريب، ما هو بتحديد، أمور تقريبية، وهو حسن يعرف متأمل هذه المراتب العشر حسنها بتأمل معانيها. ولهذا لما قال إنها تقريب يعني أن هذه المراتب قد يتداخل بعضها مع بعض، وقد تجتمع في الإنسان في مرحلة واحدة، فيكون حبه تتيما ثم تعبدا ثم يرتفع إلى المخاللة بحسب ما يزيد الإيمان في نفسه. ولهذا لما قال عمر رضي الله عنه: والله يا رسول الله إني لأحبك أحب من كل شيء إلا من نفسي، قال: لا يا عمر، ما هو بلا نفي للأصل الإيمان، نفي للكمال المستحب، حتى زاد حب النبي عليه الصلاة والسلام في قلبه وفي نفسه، فأخبر بالخبر الصادق: أنني أحبك يا رسول الله أحشد من حبي لنفسي. نعم. واعلم أن وصف الله تعالى بالمحبة والخلة هو كما يليق بجلال الله تعالى وعظمته كسائر صفاته تعالى، وإنما يوصف الله تعالى من هذه الأنواع بالإرادة والود والمحبة والخلة. نعم. حسب ما ورد النص. لا يوصف الله جل وعلا في هذه المراتب إلا بما جاء الدليل به، فإن الدليل جاء بأن الله جل وعلا ماذا يريد؟ فعال لما يريد. وجاء وصفه بالود لأن من أسمائه الودود، وهو الذي يود أولياءه. وجاء وصفه بالمحبة كما سبق في الآيات: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا، ولكن الله والله يحب المتقين. ووصف نفسه بالخلة كما في القرآن: واتخذ الله إبراهيم خليلا. في الحديث حديث: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، وإني أبرأ إلى كل خليل من خلته، ولو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخوة الإسلام ومودته. هذه الصفات كلها على ما يليق بجلال الله كسائر أسمائه وصفاته، أي ليست على نحو التشبيه أو التمثيل أو التعطيل أو التكييف، وهي التي سبق نفيها في تقرير الأسماء والصفات. نعم. وقد اختلف في تحديد المحبة على أقوال نحو 30 قولا، ولا تحد المحبة بحد أوضح منها، فالحدود لا تزيدها إلا خفاء وجفاء. وش الحدود؟ تعريفات. الحدود جمع حد، وهي التعريفات. ولما دخل المنطق وعلم الكلام في علوم الشريعة أصبحوا يعتنون بالحدود، ويصفون الحدود بكونها جامعة مانعة، وهذا أصله من علم المنطق، وهو المسمى عند المناطق بالحد الأرسطي، أن يكون الحد جامعا مانعا. وهذا اعترض عليه المحققون من العلماء كشيخ الإسلام، لا يمكن أن يأتي حد جامع مانع في آن واحد. ويقول الشيخ رحمه الله: إن أهل كل فن وصناعة قد اصطلحوا بينهم على أشياء أدت هذا المعنى، وإن لم تكن في نفسها جامعة لكل أفرادها مانعة من دخول غيرها بها. أهل الكلام والفلسفة وتحليل المعاني اختلفوا في المحبة على أكثر من 30 قولا، ومع ذلك لم يصلوا إلى شيء. نقل الشارح هنا عن ابن القيم أنه قال: ولا تحد المحبة بحد أوضح منها، مثل اللي فسر الماء بعد الجهد بإيش؟ بالماء. والنار فسرها بالنار، فمدلول بعض الكلمات واضح عند أهله بما لا يحتاج فيه إلى تحديد الذي يوصله للتقعر والتكلف والتصفصط. نعم. وهذه الأشياء الواضحة لا تحتاج إلى تحديد، كالماء والهواء والتراب والجوع والشبع ونحو ذلك. قال المصنف رحمه الله تعالى: وكل دعوة نبوة بعده فغي وهوى. كلكم عندكم وكل دعوة بالتاء المربوطة؟ كلكم؟ لا، الصحيح بالألف الممدودة: وكل دعوة نبوة بعده فغي وهوى. هذا اللي في متون الطحاوية، وهذا اللي يستقيم بهش سجع الكلام لدرج عليه الطحاوي: وكل دعوى النبوة، أو وكل دعوى نبوة بعده فغي وهوى. نعم، بالألف المقصورة صلى الله عليه. أي نعم، بألف مقصورة كل دعوى، وليس الدعوة. أي نعم. وكل دعوى نبوة بعده فغي وهوى. قال الشارح رحمه الله: لما ثبت أنه خاتم النبيين علم أن من ادعى بعده النبوة فهو كاذب، ولا يقال فلو جاء المدعي للنبوة بالمعجزات الخارقة والبراهين الصادقة كيف يقال بتكذيبه؟ لأننا نقول هذا قول من ولا يقال، هذا تخريج على قول المتكلمين كما سبق، الذين لا تثبت النبوة عندهم إلا بماذا؟ بالمعجزات والخوارق. فأكد ما سبق بختم النبوة به أن كل دعوة، أي كل من ادعى النبوة بعد النبي، فهذا غي وهوى، حتى لو أتى بمعجزات وخوارق، حتى لو أتى بها لا يتصور أن يأتي نبي بعد نبي عليه الصلاة والسلام. مجرد التصور أن يأتي نبي من الله هذا مدفوع، أما يأتي مدعي النبوة فقد سبق أنهم سيدعيها كثيرون. نعم. قال رحمه الله: ولا يقال فلو جاء المدعي للنبوة بالمعجزات الخارقة والبراهين الصادقة كيف يقال بتكذيبه؟ لأننا نقول هذا لا يتصور أن يوجد، وهو من باب فرض المحال، لأن الله تعالى لما أخبر أنه خاتم النبيين فمن المحال أن يأتي مدع يدعي النبوة ولا تظهر أمارة كذبه في دعواه. أيه إذن لا بد من هذا القيد، محال أن يأتي مدعي النبوة ولا يظهر كذبه في دعوة. أما وجود مدعي النبوة فكثير، المدعون النبوة كثيرون. ولهذا جاء في حديث ثوبان: سيخرج بعدي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي. حديث أبي هريرة: قريب من 30. فمدعي النبوة موجود، لكن أن لا تظهر معه علامات كذبه ودجله هذا من المستحيل. نعم. قال رحمه الله تعالى: والغي ضد الرشاد، والهوى عبارة عن شهوة النفس، أي أن تلك الدعوة بسبب هوى النفس لا عن دليل فتكون باطلة. طيب، أي شهوة للنفس ادعاء النبوة؟ ها؟ الشهوتان المالية والجاهية المشتملة على حديث ما ذئبان جائعان أرسلا في زريبة غنم بأفسد لهما من حب الدنيا والشرف للإنسان، في رواية حب الجاه. فإنه بادعاء النبوة ينال المال وينال الجاه وهو المنصب والشرف. الآن مدعوا ما دون النبوة وهي الولاية، إذا ادعى أنه من أولياء الله وش ينال منها؟ يعطف أعناق الناس إليه ثم يستدر أموالهم. أي نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى بالحق والهدى وبالنور والضياء. هذا عموم بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، وهي خصيصة الله له، خصائصه الست السابقة عن أنبياء الله ورسله، أن الأنبياء والرسل عليهم السلام الذين سبقوا كانت دعوتهم لأقوامهم خاصة، أما نبي عليه الصلاة والسلام فدعوته عامة. عامة لمن؟ للإنس والجن. وكذلك دخل في مشمول الإنس والجن إلى أهل الكتاب. وكل هذه مما تنوعت بها الأدلة في إثبات أنه بعث إلى الجن، وبعث إلى الإنس كافة، وبعث إلى أهل الكتاب، اللهم صل وسلم عليه. نعم. قال الشارح رحمه الله تعالى: أما كونه مبعوثا إلى عامة الجن فقد قال تعالى حكاية عن قول الجن: يا قومنا أجيبوا داعي الله. طيب، لماذا بدأ بأدلة بعثته عليه الصلاة والسلام للجن مع أن الجن للناس تبع؟ الشارح بهذا يترتب على ترتيب الماتن، فالماتن يقول: وهو المبعوث إلى عامة الجن. والأدلة على بعثته للجن كثيرة، من أشهرها ما في سورة الأحقاف، بل سورة الجن قل أوحي إلى كلها دالة على بعثة النبي إليه. فأورد أولا آية الأحقاف أن الجن قالوا: يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. من داعي الله في الآية؟ هو النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. وكذا سورة الجن تدل على أنه أرسل إليهم أيضا. قال مقاتل: لم يبعث الله رسولا إلى الإنس والجن قبله، وهذا قول بعيد. هذا قاله مقاتل بن سليمان البلخي: إن الله لم يبعث إلى الجن رسولا قبله. والشارح استبعده، واستبعاده هو تضعيف هذا القول، فإن الجن بعث إليهم من؟ موسى. وهذا كثير: إن سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى، دل على أن موسى بعث إليهم. فالصحيح أن الجن بعث إليهم رسل قبل النبي عليه الصلاة والسلام، لكن الرسول بعث إلى كافة الجن وإلى كافة الإنس، أما من قبله فإنما خصوا ببعض الإنس وبعض الجن. نعم. فقد قال تعالى: يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم. والرسل من الإنس فقط، وليس من الجن رسول، كذا قال مجاهد وغيره من السلف والخلف. هذه مسألة، هل من الجن أو هل في الجن رسل منهم؟ تشكل على الناس آية الأنعام: يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم، تشكل عليهم، حتى قال من قال إن من الجن رسل. وهذا قول من؟ قول الضحاك بن مزاحم كما رواه عنه ابن جرير. ولا يعرف هذا القول لأحد قبل الضحاك. والصحيح أن الجن ليس منهم رسل، وإنما منهم نذر، فولوا إلى قومهم منذرين، قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى. طيب كيف يجاب عن قوله جل وعلا: يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم؟ منكم أي من مجموعكم، فإن المجموع هنا غلب فيه الإنس على الجن، كما قال جل وعلا في اللؤلؤ والمرجان: يخرج منهما، أي من الماء العذب والماء الأجاج المالح، اللؤلؤ والمرجان. ومعلوم أن اللؤلؤ والمرجان هذان الجوهران العظيمان لا يخرجان في الماء العذب، ولو كبرت بحارهم. أكبر البحيرات العذبة بحيرة فيكتوريا في أفريقيا، وبحيرة تورنتو في كندا، ما فيها لؤلؤ ولا مرجان لأنها عذبة، وإنما اللؤلؤ والمرجان يوجدان في البحار المالحة. فهذا فيه تغليب المالح على الحلو، فقوله منهما أي من مجموعهما في الذكر، وإلا معلوم أن خروجه من أحدهما، كما أن الرسل من أحدهما وهو من الإنس. نعم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: الرسل من بني آدم ومن الجن نذر. وظاهر قوله تعالى حكاية عن الجن: إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى. نعم، الآية: إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى صراط مستقيم، دل على أن موسى كان مرسلا إليهم. طيب ما ذكروا عيسى ليه؟ لأن رسالة عيسى تجديد لبعثة موسى، فجعل الله على يد عيسى عليه السلام رفع الأغلال والإسر التي أوقعها الله على بني إسرائيل لما تعنتوا. نعم. يدل على أن موسى مرسل إليهم أيضا، والله أعلم. وحكى ابن جرير عن الضحاك بن مزاحم أنه زعم أن في الجن رسلا، واحتج بهذه الآية الكريمة. وفي الاستدلال بها على ذلك نظر، لأنها محتملة وليست بصريحة، وهي والله أعلم كقوله تعالى: يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، والمراد من أحدهما. وأما كونه مبعوثا، نعم، أتظنون لو أن القول قاله غير الضحاك بن مزاحم الهلالي يتلطف معه الشارع هذا التلطف؟ الجواب لا. لو قاله من أهل البدع لا أنزله منزلته، لكن لما كان هذا القول مأثور عن عالم من علماء السلف الضحاك بن مزاحم، أخذ عن ابن عباس توفي عام 102، تلطف معه بأن الآية محتملة والاستدلال فيه نظر. وهذا تعويد لطلبة العلم أن يراعوا خلاف المخالف إذا كان من أهل العلم، ويفرقوا بينه إذا كان المخالف من غير أهل العلم كجنس أهل البدع وأهل الأهواء، فإن أهل الإيمان وأهل السنة يتأدبون مع علمائهم وإن أخطأوا، لا ينسفونهم في اليم نسفا أو يردونهم أو يسبونهم، وإنما يتركون القول الذي فيه نظر إلى القول الراجح. وأجاب رحمه الله بهذا الجواب الذي هو في مقام رفيع من الأدب والذوق اللائق بأهل العلم حقا. نعم. وأما كونه مبعوثا إلى كافة الورى، فقد قال تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وقال تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. اللهم صل وسلم عليه. أصل الورى الخلق، وهنا خصه بالناس. ليه؟ لأن المكلفين من الخلق هم الإنس والجن فقط، حتى الملائكة هذا العالم العلوي غير مكلفين. ملائكة مكلفة؟ جواب لا، غير مكلفة. فالوراء المراد به الخلق، والمقصود به هنا الخلق المكلفون. فلما ذكر الأدلة على أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث إلى الجن، الآن يذكر لكم الأدلة على بعثه إلى الإنس. والأدلة ما فيها ما هي مخصوص بالإنس، وفيها ما هي أدلة عامة. فأما المخصوصة فهي سبأ: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وآية الأعراف: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. فهذا دليل على عموم بعثته للناس كلهم، كتابيهم ووثنيهم وموحدهم ومشركهم وعربيهم وعجميهم وأسودهم وأبيضهم وصغيرهم وكبيرهم. وهذا معنى كافة في آية سبأ، ومعنى جميعا في آية الأعراف. نعم شيخ، حسن الله عليكم، كلمة الناس ما تشمل الإنس والجن؟ هي تشمل الإنس، لكن الجن لهم تبع من النوس والحركة والاضطراب. هذا على قول بمعنى أنه من الحركة، لكن أصل الناس هم بنو آدم. نعم حسن الله عليكم. وقال تعالى: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. وهذه الآية ومن بلغ تشمل الإنس والجن، أي من بلغه القرآن، والقرآن بلغ هؤلاء وهؤلاء. ولم ندخل في هذا العموم الجبال ولا الشجر ولا البهائم ولا الطيور ولا الحيتان، لأنها غير مكلفة، لأنها غير مكلفة. وفيها الإشارة إلى مسألة من لم تقم عليه الحجة بأنه لم يسمع بالنبي، فإن الله قال: لأنذركم به ومن بلغ، دل على أنه من لم يبلغه لم تتحقق فيه النذارة. وهذا الذي يسمى عند العلماء، يكثر من ذكرها علماء الدعوة، وهي قيام الحجة الرسالية. تجدونها في كلام علماء الدعوة في المطولات، وهم استفادوه من كلام شيخ الإسلام ومن قبله. قيام الحجة الرسالية هي بلوغهم دعوة النبي عليه الصلاة والسلام على وجه يفهمونها به. نعم. أي وأنذر من بلغه. وقال تعالى: وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. وقال تعالى: أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. الآية. وكل هذه دلائل على عموم بعثته للناس كافة عليه الصلاة والسلام. وكما سبق هذه خصيصة الله له عن أنبياء الله ورسله الذين سبقوه عليهم الصلاة والسلام. نعم. وقال تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. آية الفرقان: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. العالمين هنا مجموع المكلفين الإنس والجن، فليس هو عليه الصلاة والسلام رسول الملائكة، مع أن الملائكة من العالمين. وكما حفظتهم في ثلاثة الأصول في قول الله جل وعلا: الحمد لله رب العالمين، أن ما سوى الله إيش؟ عالم. فالله رب الملائكة، رب الجبال، رب الكواكب، رب الحيوان، رب البهائم، رب النبات، رب الإنس، رب الجن. لكن في قوله ليكون للعالمين نذيرا، أي للمكلفين، والتكليف إنما خصه الله بالإنس والجن. نعم. وقال تعالى: وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ. هذه الآية في آل عمران وهي في سياق آيات الاحتجاج على نصارى نجران، وهذه دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى أهل الكتاب، ودليلها العام أنهم من جنس الناس، والدليل الخاص وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمت. الذين أوتوا الكتاب اليهود والنصارى، لأن ديانة إبراهيم انقرضت بديانة موسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام، فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ. ولهذا دعا عليه الصلاة والسلام نصارى نجران إلى كلمة سواء، وهي كلمة التوحيد لا إله إلا الله. فهذا دليل على عموم بعثة النبي عليه الصلاة والسلام إلى أهل الكتاب، لأن أهل الكتاب الآن وش يقولون؟ نؤمن بأن النبي إن محمد نبي، لكن النبي خاص بكم يا العرب، ما بيكررون هذا، يكررونها كثيرا خصوصا في مضايق الحوارات والمناظرات، يؤمنون بنبوته لكن يقول هو نبي للعرب خاصة، ليست نبوته متسعة لنا. وبهذا يتناقض نصارى الغرب والشرق مع نصارى العرب، فإن نصارى الشرق والغرب من العجم يحجون بهذا أبناء دينهم من نصارى العرب، الأرمن والأرثوذكس وهم الأقباط وأهل فلسطين من النصارى. إذن محمد هو رسول لكم أنتم، اتبعوه. وسيأتي الرد عليه من وجه عقلي إن شاء الله في آخر البحث. هذه دلائل من القرآن على عموم بعثة النبي عليه الصلاة والسلام للإنس والجن كافة. من السنة، نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. أخرجاه في الصحيحين. في هذا اللفظ حديث جابر: أعطيت خمسا، الشاهد منه: وكان النبي يبعث في قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. وسبق في حديث أبي هريرة حديث ثوبان زيادة ست، ما السادسة؟ وأوتيت جوامع الكلم. جاء في حديث أبي هريرة: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة. وهنا قال بعثت إلى الناس عامة، وكلاهما بمعنى. نعم. قال رحمه الله: وقال صلى الله عليه وسلم: لا يسمع بي رجل من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. رواه مسلم. وكونه صلى الله عليه وسلم مبعوثا إلى الناس كافة معلوم من دين الإسلام بالضرورة. عموم بعثة النبي عليه الصلاة والسلام أمر معلوم من دين الإسلام بالضرورة. ما المعلوم من الدين بالضرورة؟ تتكرر هذه كثيرا في كتب العقائد وفي كتب الفقه، خصوصا عند بيان أحكام الزنديق، قال: الذي ينكر المعلوم من الدين بالضرورة. المعلوم من الدين بالضرورة هو الذي العلم به علم ضروري، لا يتحقق الدين إلا به. ولأهل العلم في بيانه ثلاثة معاني: الأول أنها أصول الدين التي تنبني الملة عليها، هذا العلم بها علم ضروري، كالعلم بالصلاة والعلم بالزكاة في أركان الإسلام وأصول الإيمان، العلم بها علم ضروري. وقيل المعلوم من الدين بالضرورة هو الأمر المجمع عليه من قواعد الدين. الأمر المجمع عليه من قواعد الدين هذا الأمر الأول ذكرناه. الثاني هو الأمر الذي لا يسع أحدا جهله، يعني لا يتصور أن يكون مؤمنا ويجهله، قالوا هذا العلم به علم ضروري. المعنى الثالث في استعمال العلماء أن العلم المعلوم من الدين بالضرورة أنه الذي لا يتم الدين ولا ينبني الدين إلا به، لا ينبني الدين إلا به. ولهذا لو وجد إنسان قال لا هناك نبي بعد النبي محمد عليه الصلاة والسلام، قالوا هذا ما أتى بالعلم الضروري. في مثل هذا لا يعذر إلا من كان جاهلا جهلا مستحكما، فهذا يعذر لأنه عذر في أصل الشريعة فكيف بقواعدها. ولأنه جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتي على الناس زمان لا يدرون فيه ما صلاة وما زكاة، يعني من استحكام الجهل حتى الصلاة والزكاة لا يعرفونها. وهذا يمكن أكثركم يستبعده أو لا يتصوره، لكن أذكر لكم هذه القصة المقربة لهذا المعنى تصورا. في بلدة من بلدان أستراليا قدمنا إليها فحضرت الصلاة فأذننا في باحة واسعة والبيوت تحد بها من أطرافها، حنا نذن وإذا امرأة عجوز تخرج وتدخل تقبل وتدبر، فرغنا من الأذان توضأ الإخوان وصلينا أقامنا الصلاة وصلينا، ما فرغنا من الصلاة إلا وهي تأتي على عصاها فقالت هذه الأغنية التي غنيتموها من أين لكم هذه، من جبتوها؟ عدت الأذان إيش أغنية، فسألها المترجم عن اسمها، فاسمها اسم نصراني وأبوها اسم نصراني وجدها اسمه سعيد خان، قالت كنت أسمع جدي وأنا صغيرة يغني بها كل يوم. هذا يقرب لكم معنى أنه يأتي على الناس زمان لا يدرون ما صلاة وما زكاة، هذا وجد الآن في أطراف الدنيا، بلغ بهم الجهل في دين الإسلام حتى ذهب الجيل الأول والجيل الثاني فجاء جيل ثالث لم يعرف من الإسلام شيئا. وفي هذا خطورة وشناعة سكنى بلدان الكفار، ليست فقط على الإنسان في نفسه بل حتى على بنيه الجيل الأول ثم الجيل الثاني. والواقع أن من سكن تلك البلاد إن حافظ على دينه فإنه قد يحافظ على نسبة 80% أو إلى 90% من دينه في نفسه. الجيل الذي بعده قد لا يبقى له من دين الإسلام إلا 10% أو 20%، وهذا معروف بالتتبع. وبهذا يستحضر المؤمن شفقة النبي عليه الصلاة والسلام على أمته لما قال أنا بريء من مسلم يقيم بين ظهراني المشركين لا ترى نارك نارهم، أي من شدة البعد حتى نارك لا ترى نارهم. لو شبوا نار قدام بيوتهم وشبيت نارك أنت لا ترى نارك نارهم، مع أن النار ترى من بعد بعيد. كل هذا حفاظا على الديانة، حفظا على الديانة وصيانة لها. نعم. قال رحمه الله وأما قول بعض النصارى إنه رسول إلى العرب خاصة، هذه الشبهة اللي ذكرنا لكم إياها. نعم. فظاهر البطلان، فإنهم لما صدقوا بالرسالة لزمهم تصديقه في كل ما يخبر به، وقد قال إنه رسول الله إلى الناس عامة، والرسول لا يكذب، فلزم تصديقه حتما، فقد أرسل رسله وبث كتبه في أقطار الأرض إلى كسرى وقيصر والنجاشي والمقوقس وسائر ملوك الأطراف يدعو إلى الإسلام. كسرى من هو؟ ملك اسم سارس. جنس لملكي الفرس. وقيصر ملك الروم، اسم جنس لمن ملك على الروم، وأصلها على الرومان والإغريق ثم صار على الروم. والمقوقس اسم جنس لمن ملك مصر من الأقباط، والنجاشي اسم جنس لمن ملك على الأحباش، ولهذا النجاشي الذي أسلم اسمه أصحمة والنجاشي لقبه. هنا يشير الشيخ إلى الرد على هذه الشبهة عقلا ونقلا. فأما نقلا فأشار إلى كتب النبي عليه الصلاة والسلام التي وجهها إلى الآفاق، وعدتها 9 كتب أشهرها لهؤلاء الملوك، ومنها كتابه إلى المنذر بن ساوي ملك البحرين، وإلى صاحب حضرموت، وإلى صاحب عمان، عدتها 9 كتب التي بعثها عليه الصلاة والسلام إبان صلحه مع أهل مكة في الحديبية. والآيات التي سبقت دالة على عموم البعثة. لكن هؤلاء المردين لهذه الشبهة إن كانوا من أهل الكتاب لا يقبلون بماذا؟ بالقرآن والسنة. لكن الاستدلال على رد الشبهة وإبطالها بالقرآن والسنة على من كان منتسبا لأهل الإسلام، مسوغا لأن هؤلاء يجوز لهم أن لا يتبعوا محمد. وهذه الدعوة الإبراهيمية التي تتكرر حتى من بعض المسلمين للأسف، ممن انخدع للكفار فدرس عندهم أو رحل إليهم أو أعجب بهم، وكيف تكفون اليهود والنصارى؟ هذا لا يتبعون أنبياء ولهم كتب أنزلت عليهم، هذه ديانات سماوية. وهي اللي أشار لها الشيخ المجدد في النواقض، في الناقض الثالث، من صحح دين المشركين أو شك في كفرهم أو لم يكفرهم فقد كفر. هذه يدلي بهذه الشبهة من المسلمين من جهلهم. الرد عليها عقلا بهذا الجواب الواضح: أنتم أقررتم أنه رسول العرب. قال: نعم، أقررنا بأن رسول العرب. نقول: الرسول عندنا وعندكم ما يكذب، فإن كذب فليس برسول. وأنتم تقولون إنه رسول العرب. نقول: هذا الذي زعمتم أن رسول العرب هو الذي أخبرنا بأن رسول العرب وغير العرب، فأحد أمرين يلزمكم: إما أن تكذبوه فهذا تكذيب له حتى بأنه مرسل العرب، وهذا يهدم أصله، أو يلزمكم أن تقروا بنبوته لأنه أخبر بهذا والنبي صادق لا يكذب، فليس لهم مناص من أحد الأمرين. جل هؤلاء يرجعون إلى الأمر الأول وهو تكذيبه بأنه ليس رسول حتى يسلم أصلهم بهذا. وقلت لكم إن هذا أوردوه على أبناء دينهم من العرب، من نصارى العرب. نصارى العرب أولهم في الأنباط. من الأنباط؟ الشام. بس من هم الأنباط؟ النبطي. أصل الأنباط العرب الذين جاوروا الأعاجم وامتهنوا بمهن الزراعة، ثم داخلوهم مناكحة ومبايعة وسكنة، سموا بالأنباط. ولهذا ارتحل بعد انهيار السد الغساسنة إلى أين؟ إلى البلقة، والمناذرة إلى الحيرة. فلما دخلوهم صاروا أنباطا، هذا أصل الأنباط. وصار منهم من هو على دينهم نصراني أو يهودي، ثم دخل فيهم من الأعاجم الآرمن في مذبحتهم المشهورة في بلادهم، هاجروا إلى بلاد الشام فصاروا عربا بالنطق باللسان العربي. يرد عليهم هذا الإيراد من إخوان ملتهم الذين قالوا إنه نبي لكم يا أيها العرب. فالجواب عليهم بمثل هذا أن الرسول الصادق، والصادق لا يكذب. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الفلاح الله أكبر كيفات تشتغل اي نعم فالعجارب وترون كيفات والله عجائب حبرت اي ولا حتى المراوح ما يخلف نعم. قال رحمه الله تعالى وقوله وكافة الورى في جر كافة نظر فإنهم قالوا لم تستعمل كافة في كلام العرب إلا حالا واختلفوا في إعرابها في قوله تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس على ثلاثة أقوال. هذه مسألة نحوية في إعراب كلمة كافة. مشهور عند جماهير أهل العربية أن كافة لا تأتي إلا حالا، فكيف الجواب على قول الله جل وعلا وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، وهنا قال في أول المتن وإلى كافة، إذا كانت حالا الحالا دائما منصوبة، أجابوا عنها بثلاثة أقوال. نعم. أحدها أنه حال من الكاف في أرسل أنها حال من الكاف في أرسلناك، وهي اسم فاعل، والتاء فيها للمبالغة، أي إلا كافا للناس عن الباطل. وقيل هي مصدر كفا، فهي بمعنى كفا، أي إلا أن تكف الناس كفا. ووقوع المصدر حالا كثير. هذا أشهر الأقوال في قوله جل وعلا وما أرسلناك إلا كافة للناس، لها كافا، ووظيفة التاء المربوطة للمبالغة. نعم. الثاني أنها حال من الناس، واعترض بأن حال المجرور لا يتقدم عليه عند الجمهور، وأجيب بأنه قد جاء عن العرب كثيرا فوجب قبوله، وهو اختيار ابن مالك رحمه الله، أي وما أرسلناك إلا للناس كافة. نعم، هذا القول الثاني أنها تأتي بأنها حال من الناس وإن تقدمت عليها، وصححها ابن مالك بأن هذا ورد عن العرب وجاء به التنزيل، وسبق حال ما بحرف جر قد أبوا ولا أمنعه فقد ورد ذلك عن العرب مسموعا منهم. أي نعم. الثالث أنها صفة لمصدر محذوف، أي إرسالة كافة، واعترض بما تقدم أنها لم تستعمل إلا حالا. والوجه الثالث أضعف هذه الوجوه، فأرجحها الوجهان الأولان. الأول أنها حال من الكاف في قوله أرسلناك، وأصلها كافا، وأضيفت لها التاء للمبالغة. والثانية ما رجحها ابن مالك بأن هذا ورد عن العرب أنها حال من الناس، وفيه تقدم الحال على المعمول به، وإن كان هذا يخالف ما عليه جماهير النحاة. نعم. وقوله بالحق والهدى وبالنور والضياء، هذه أوصاف ما جاء به صلى الله عليه وسلم من الدين والشرع المؤيد بالبراهين الباهرة من القرآن وسائر الأدلة، والضياء أكمل من النور. قال تعالى هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا. شرح الشارح علي بن أبي العز الحنفي الدمشقي رحمه الله شرح لمقاصد الطحاوية ولألفاظها، وهذا من شرحه للألفاظ. واعتاد الناس في الشرح على مناحي، منها أن يشرح المقاصد، مقاصد الكتاب أو المتن المشروح، وهذا منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في شروحاته التي شرح فيها مختصرات وعقائد أهل الكلام. فبيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية شرح لأساس التقديس للرازي، عني به بشرح مضامين هذه الرسالة والرد عليها. وكذلك في الأصفهانية له، شرح الأصفهانية له. النوع الثاني من أنواع الشروح ما عليه الطحاوي، وهو يشرح المقاصد والمهمات مع تحليل الألفاظ، لكنه في الأول إيش أكثر وأشهر من الثاني. نوع ثالث من أنواع الشروح شرح للمفردات، وهذا يسمى عندهم بالشرح التحليلي، يحل المفردة، وهي مشهورة أي هذه الطريقة في حل المفردات في المختصرات. ولهذا تذكرون إذا جلستم على المشايخ في المختصرات قال أحله لكم، يعني أفسره وبينه لكم، وأصل الحل إذابة الشيء وبيان معانيه. ولهذا كانوا يستكثرون في المختصرات أن يطيل فيها الشارح والتطويل، كالزاد، ثلاثة الأصول، قد يكفي فيها حل العبارة، ثم أضافوا إلى حل العبارة إيش التدليل، وأضافوا إلى التدليل مع حل العبارة التصوير. ففي الفقه يقوم كله على تصوير المسألة، فإنه إذا أحسن تصويرها فهمت، ومن تصويرها بيان ألفاظها وما يدخل فيها وما يخرج، وكذلك بيان دلائلها. قال: إن الله بعث محمدا بالحق والهدى، وهو ما بعثه الله عز وجل من الدين، فدينه الذي جاء به حق وهو هدى لمن اهتدى به، وبالنور والضياء. النور والضياء جاء بها إكمالا لسجع الكلام، فالنور سواء النور من نفسه كنور اللمبة والشمعة والنار، أو نور منعكس لنور غيره كنور القمر، فإن نور القمر منعكس لنور الشمس وإضاءة الشمس. قال: والضياء أكمل من النور، لأن النور من الضياء، هو الذي جعل الشمس ضياء، ظهرت الشمس أضاء الكون كله إلا ما خفي على نور الشمس، والقمر نورا، ولهذا النور نور القمر أضعف من ضياء الشمس. فشبه الله جل وعلا ما بعث الله به محمد عليه الصلاة والسلام بمثل ذلك، والله جل وعلا من دلائل ربوبية أنه جعل الشمس ضياء والقمر نورا. أي نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وإن القرآن كلام الله منه بدا. هذا فصل جديد عن القرآن، في شيء فيما سبق يا أخواني فيما يتعلق بالنبوة ونبوة النبي عليه الصلاة. نعم. أي نعم، هذه الزيادة جاءت في غير هذا الحديث، كما سبق في حديث السيادة: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. أي لا أفتخر بهذا، لو ثبت الحديث معناها أني لا أفتخر بذلك عليكم. أي نعم، هو شرف له، لكن لا يجعله يفتخر بذلك على الناس، كما أن السيادة شرف له شرفه الله بها، لكن لا تستدعي أن يفتخر بها على الناس. أنا سيدكم يعني أنتم أقل مني وأرذل مني، حاشاه من ذلك عليه الصلاة والسلام. الحديث كما سبق حديث إيش؟ ضعيف. قال فيه الترمذي: حديث غريب. سم ها بعوثه أي أي. النبي عليه الصلاة والسلام وإن لم يبعث بعوثا إلى هذه الأنحاء البعيدة كمجاهل أفريقيا، شمال أفريقيا، الهند، السند، الصين وما وراءها، لكن دعوته بلغتهم، دعوته بلغتهم بأصحابه وتابعيهم ومن بعدهم. وقد يوجد في هذه الأزمان أو أزمان ماضية من لم تبلغه دعوة النبي عليه الصلاة والسلام. نوقن الآن أن في القطب الشمالي والقطب الجنوبي ناس ما سمعوا بالإسلام، فضلا أن يسمعوا بنبي اسمه محمد عليه الصلاة والسلام. كذلك من في مجاهل الغابات كغابات الأمازون، أو في الجزر البعيدة النائية، أو في مجاهل أفريقيا، من لم يسمع بالنبي أو بالإسلام. ذكرت لكم أنا في درس سابق من شاب واجهناه في واشنطن، وكان يدرس في معهد الجامعة هناك له أشهر، يقول: ما دخلت في الإسلام إلا العام الماضي، عمره 16 سنة. فسألته: هل سمعت بالإسلام؟ قال: ما سمعت به أصلا. فهذا في من لم يسمع به أصلا، فكيف بمن سمع به على وجه محرف؟ فهذا حكمهم حكم أهل الفترات، يوم القيامة إذا ماتوا على هذا النحو ولم يسمعوا بالإسلام ولا بنبيه، أو سمعوا به سماعا على وجه لا تقوم به عليهم الحجة من كمال التشويه الذي يصاب به الإسلام ونبيه، فهؤلاء حكمهم حكم أهل الفترات. أهل الفترات أي الذين وجدوا في فترات بين الرسل، فيمتحنهم ربي امتحانا خاصا. تقول: ألا تكون هذه شبهة على عدم عموم البعثة؟ نقول: لا، لأن هؤلاء بالنسبة إلى باقي المبعوثين قلة ولا كثرة؟ أجبني أنت. هؤلاء النماذج اللي ذكرتهم بالنسبة إلى عموم المبعوثين إليهم هم قلة، فالعبرة بالأكثر ليس العبرة بالنادر. ومن هذا ما ذكر الفقهاء أن النادر لا حكم له، أي في نفسه بخروجه عن القاعدة العامة. ها؟ بالنسبة للعالم كله قلة، لكن الآن تعدهم الحين عقب ما تسترو. ولهذا يأتي سؤال آخر، أهل الصين وأهل الهند أيعقل أنه ليس منهم رسل؟ إذا جاء السؤال بهذا المعنى نقول نعم، لا يعقل أنه ليس منهم رسل، لأن الله قال في كلامه المجمل الحق: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. فلا بد أن فيهم نذير، لكن لم نعلم اسمه ولم نعلم عينه، لأن الله قال: ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. لأن من حكمة الله أنه لا تكون أمة إلا وفيهم نذير. هذا قيام الحجة الرسالية منه سبحانه على خلقه لتندفع معذرتهم، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون الناس على الله حجة بعد الرسل. شيخ الله أعلم. سم نعم. اللي يظهر أن زرادشت إما أنه من أتباع الأنبياء أو عنده نبوة، زرادشت الذي هو معظم المجوس، حتى جاء ماني بن فاتك بهذه البدعة الثانوية. ماني بن فاتك هو الذي غير في دين زرادشت حتى أتى بالمجوسية، بإله الخير وإله الشر الثانوية، وألف كتابه الذي سمي بزنداماني. ومن هذا جاء لفظ الزنديق، فإن الزنديق لفظة معربة أصلها من غير الدين. فماني بن فاتك وأتباعه غيروا دين زرادشت. اذهب إلى أمة الصين، أشهر من عندهم كونفوشيوس، كونفوشيوس تعاليمه أخلاقية وروحانية، فقد تكون من بقايا أنبياء. سقراط هذا الذي في اليونان الفيلسوف المشهور كان معاصرا لمن؟ لنبي الله ورسوله داود عليه السلام. ولهذا ذكر شيخ الإسلام في الرد على المنطقيين، وذكر تلميذه ابن القيم في الإغاثة وفي غيرها، أن سقراط كان معاصرا لداود عليه السلام. وما هذه المعاني العظيمة اللي عنده في الأخلاق الفاضلة إلا من آثار الرسل. ظهر هذا الهدى الحمر والهدى السود والهدى البيض كلهم حكمهم واحد، ما هو بالعبرة بجهة دون جهة، لكن الشياطين تستحوذ على هؤلاء، تستحوذ على بني آدم لتكون معهم في النار، وأكثر بني آدم في النار من استحوذ الشياطين عليه. نعم. شيخ الله أحسن إليك، ذكرت لنا سابقا ضابط هو إن كان مثله لا يجهل أو لا يعذر بالجهل فهو يعني كذلك، إذا كان قصر المقصر في طلب الحق، سمع بالنبي عليه الصلاة والسلام، سمع بالإسلام. إذا كان غيره شيخ مثله، من مثله أو من طبقته أو من أهل بلده، سمع وهو لم يسمع، أي هو أكيد قصر. هذا الذي سمع المقصر على مرتبة، مهم على مرتبة واحدة، على مراتب. ولهذا من سمع سماعا تقوم به الحجة، لا سماعا فيه تشويه تحذير، هذا يكون في غير دعوة الرسل، فيه كيف دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام. ولهذا نحن في هذه المسائل غير مكلفون بهم، غير مكلفين بهم، نحن مكلفون بأن نعامل الناس في الدنيا مؤمن وغير مؤمن. مثل هؤلاء، مات فلان في القطب الشمالي، ما علمنا، الأصل أنه إيش؟ كافر. لكن الكلام في حكمه الأخروي، أمره لله، الحكم الأخروي هنا يرجع إلى ما قعده أهل العلم، أن حكمه حكم أهل الفترات. ليس هذا فحسب، أطفال المشركين، أطفالهم الذين ماتوا قبل البلوغ نعاملهم في الدنيا أحكام الكفر، نورث أهلهم منهم، لا نصلي عليهم، لا نغسلهم، مع أن الأصل فيهم الفطرة ولا لا، لكن في الدنيا تعاملون في الآخرة حكم أهل الفترات. قل مثل ذلك في مجانينهم. وبهذا تكون القاعدة مضطردة وسالمة من العوارض. اي نعم. في شيء؟ ها؟ نعم. هؤلاء الذين سمعوا عن الإسلام أو عن دينه سماعا مشوها على ضربين. الضرب الأول استحكمت عليهم هذه الشبهة حتى أغلقتهم عن الباطل، فهؤلاء يقربون من أهل الفترات. النوع الثاني لا، يستطيعون أن يطلبوا ويبحثوا ويسألوا، كما جاء في أبي عامر بن الطفيل سيد الأوس، سيد دوس، فإن أهل مكة شوهوا النبي صلى الله عليه وسلم في قلبه حتى جعلوا، قال اجعل القرفص القطن في أذنك، فطلب الحق رضي الله عنه، فهم على هذا وهذا. وإلا عامتهم كما ذكر الله جل وعلا، وش يقولون؟ إنا وجدنا آباءنا على أمه وإنا على آثارهم مقتدون، فهذا ما يغنيهم. نعم. قال الطحاوي رحمه الله تعالى، الآن خلي هذا بعد الصلاة إن شاء الله، هذا مبحث الكلام، مبحث طويل وفصل عما مضى، اللي مضى بما يتعلق بنبوة النبي عليه الصلاة والسلام وتفاصيلها، والآن شروع في مسألة كلام الله، وهي من أجل مسائل العقيدة المتعلقة بصفات الله سبحانه. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.